الأصل ضعيف. لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أو المشركين يقتل ولا يستتاب. من سب الله يستتاب، ومن سب دين الإسلام يستتاب. فلو كان تقبل الرخصة، لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم إن تاب فهذا ينفعه أمام الله، لكن لا ينفعه أمام السلطة، فلا بد من أن يقتل، لا بد من قتله. وابن عنه حديثين، واحد في مسند أحمد أبو داود، الثاني عند النسائي وغيره، أن رجلا كان له أم ولد يهودية، وكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فنهاها. في رواية فخنقها، وفي رواية فضربها بالسيف حتى خرج من ظهرها. وش السنة 100 ألف مجلد كامل سماه الصار المسلول على شاف الرسول، وأتى بأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل، نحن لا تقبل توبته عندنا نحن. فلو كان تائبا صادقا هذا ينفعه امام ربه تبارك وتعالى. عن يد غمصة الروم تكرار ولا هو تفسير معنى جديد؟ عن يد، هل معناه المجاوزه حتى يعطوا الجزيه تجاوز ايديهم، او معناه الذل؟ معناه الذل غمصة الروم. لكن هل يلزم من المعنيين، ان هل يلزم من الكلمتين ان يكون المعنى واحد ولا يختلفان في المعنى؟ وان اتفقا في المبنى حتى يصل الجزيه عن يد، يد نعم مصاطئين، مصاطئين الرؤوس هم صادروا تجرى عليهم بالكلمة. ما فيش لأن ما يجري عليهم من أحكام المسلمين بعدم القبول بعهدهم قبل العهد يستلزم منها الدور، يعني عدم تعليق الصليب أو يستلزم منه، وإن وجدتموه في طريقهم فاضطروه إلى أبيض، ليس من هذا الذل ظلم، خلافا عن اعطاء الجزية عن يد. صحيح صحيح، فهو ظلم اكبر عن اعطاء الجزية. ما فيش اشكال، ما كلها تاخذ في الظلم. ده اللي قلناه. الجزية اكبر من الشرك. ها؟ الجزية ده شيء اكبر من الظلم. ظلم صحيح. صحيح. انت عايز تقول ايه؟ جريان احكام المسلمين عليه ظل اعظم من اعطاء الجزية وانصات الرق. إذا يؤخذ عليهم في العقد ألا يذكروا الإسلام بسوء، لا يطعن في القرآن ولا في السنة، وألا يسبوا أحدا من المسلمين، ولا يتعرضوا لأهل الإسلام بما يضرهم، ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. يعني لو خدنا الشرط الأول حيث أمن مكرهم ودخلناه في الثالث، ذاك ليس بشرط، ولكن هو شرط معتبر. يعني لو كان يقودون للمسلمين، لو علم أنهم بهذا العقد يريدون أن يكيدوا لأهل الإسلام ويدبروا له، لا يجوز عقد الذمة معه. فلو دخل في الثالث كان المعنى واحد معه. الرابع أن يجرى عليه الإحكام الإسلام في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وعروش الجنايات وقيم المكافات، لقوله تعالى وهم صادرون بلا اضطرار جريان أحكام المسلمين عليهم. يعني دفع الجزية وجريان بقية الأحكام.

ان الراجح هو قول الحسن ولا يرفع للنبي عليه الصلاه والسلام، وليس في الادله ما يدل على منع الذم من الشرع. طيب الشفعة جاءت على الأصل ولا على خلاف الأصل؟ هذا كلام، هل الشفعة جاءت على الأصل ولا على خلاف الأصل؟ بعضهم يقول على خلاف الأصل، هذا الجمهور. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الأصل أن الإنسان حر التصرف في مكيه، أما الشفعة فلو أنه باع لغير شريكه فإنه يجبر على فسخ البيع والبيع لمين؟ لكن هل هذا الكلام صحيح أنه على خلاف الأصل؟ خدنا الكلام ده جميعا؟ الراجح أنه ليس على خلاف الأصل، والدليل لو أصبح الشفيع ليس الآن الشريك يبيع بمئة ألف والشفيع مع وجه خمسة، هل يجبر الشفيع الشريك على أن يقبض الخمسين ألف يسدد له خمسين ألف؟ لا. إمتى الكلام ده؟ كم ذا نتكلم في بداية الأمر، كم ذا لو باع ولم يكن الشريك يعلم ما علم إلا بعد مدة ويجيب شهود على الكلام ده وجاب الشهود وذكر فعلا أنه كان غائب أو كان مسافر في المكان الفلاني. طيب الشعب يقدر الشفعة بالمواسبة، يقول الكلام ده موضوع وليس بالراجح كده. ولو جاء تابعي وقال قولا وانعقد عليه جميع التابعين لا يعد اجماع ولا يكون كقول الصحابه. طيب عنده اموال ولا يستطيع ان هو يعني عنده اراضي وعنده املاك لكن ما يقدرش يوفر المال الان، قد ينظر في حاجه يقول ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام على حسب حاله، لكن نحن في البدايه يقول له انا ببيع من الشريك وانا ببيع. قال طب اديني كام؟ قال له 100 ألف، طب انا معيش ال 50. هل يجبر بأخذ ال 50؟ ويزيد له 50؟ طيب جاءت على وفق الدليل ولا على خلاف الدليل؟ يقول جاءت على خلاف الأصل. يرد عليه لو أن الشفيع ليس معه ثمن شخص الأرض الذي يبيعه الشريك. ولذلك من الشروط أن يدفع الثمن فلا يقال جاءت على خلاف. قال في نفس ومال، في نفس من قتل منه نقطة ومن سرق يقصى إلا ما اشترطناه من الأوصاف، ومال وعرض كالزنا والقصف ووضع إلينا تجرى عليه أحكام. النفس من لو قتله مسلم لا يقضى فيدفع الدية ويجي معانا في باب الدية. نعم، لكن فيما بينهم لو قتل ذمي ذميا ورفعوا الينا يقام عليهم الحد، يقام عليهم الحد، واقامه حد فيما يحرمونه كالزنا. قلنا احنا الذي يعتقدون تحريمهم في دينهم ورفعوا الينا فيه يقام عليهم فيه الحد. قال وإقامة حد فيما يحرمونه يعني فيما يعتقدون تحريمه في دينهم كالزنا، لا فيما يحلونه كم خط؟ لا يجب عليهم ان يكون لا يعني قد يجب امرأة في بيته هذا يجب عليك ان تتفهم عليه وشو لا طبعا لا يمكن ان يقروا على مثل هذا لا لا ان الامر اشتهر وظهر بين المسلمين لا يمنعون والكلام ده يجي في الفصل اللي بعده مباشره وصحيح والزنا محرم في دينهم ايضا لكن الاسلوب ده تذكرها ان الامر غش وظهر في الحاله دي يؤخذون منه قال لا دين يحل له كالخمر وصل لي مثل هذه الاشياء ما داموا لا يظهرونها ويشربونها في بيوتهم ولا احد يراهم يقرون عليها يقرون عليها لانها حلال في دينهم وليس بحرام فمثل هذه الاشياء ما داموا لا يظهرونها ولا يجاهرون بها يقرون عليها يقرون عليها في ايه بما في ايه لا لا يجوز انه كده مجاهره على السكر قال الحديث انس رضي الله عنه ان اليهوديه قدر جريئه على اوضاح لها اوضاح للاساور ونبي اوضاح لها تكون واضحه في اليد فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هل قتله النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصا او لانه نقض عهده بقتل الجاريه قصاصا ما رد رأسه بين حجرين ولا قتل بالسيف لو كان نقض العهد كان قتل بالسيف مباشرة لكن اليهودي رد رأس الجارية بين حجرين بنخ كده الحجرين وراح موت كذلك فعل به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل قصاصا لا سيفا وكان المصري يقتله يرد رأسه بين حجرين دل على انه قتل قصاصا وليس لانه نقض العهد قال ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي اليهوديين قد فجر بعض الصميمه فرجمهما وقيت الباقي يعني بقيه ما يترفعون اليه فيه من دينهم وكان محرما عليهم فالزنا عندهم محرم وقتل النفس ايضا عندهم محرم ففي تلباقي عليهم ولانهم التزموا احكام الاسلام ذات العقل يشرط عليهم الايمان التزام احكام الاسلام وهذه احكامه ويقرون على ما يعتقدون حله بخمر يقرون على شربه في بيوتهم يقرون على شربه في بيوتهم لكن ان جهروا به يمنعون ويعذرون ونكاح ذات محرم نكاح ذات محرم ليس عليها دليل بل هذا امر مستشنع في جميع الاديان ليس بدينها وثبت عن عمر في البخاري خلافه كما في البخاري أن عمر كتب إلى عامله أن يفرق بين كل أن يفرق بين كل محرم من المجوس. أن عمر كتب إلى عامله أن يفرق بين كل محرم من المجوس. لا يقرون على نكاح زواج المحارم لأنه أمر مستشنع في جميع الأديان. لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين إيه اللي ممكن يتأذى به المسلمين؟ إظهار المعصية مش كده؟ فما بالك بمن يجلس في باب الكفر؟ قال لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما. يعني كانوا يقرون على الكفر نفسه وهو أعظم من شرب الخمر وأكل الخنزير وغيره، فما كان من دونه من ذلك. لكن نكاح المحل